الراديو 90-90 هواها مصر. هكلمكم النهاردة عن المواطنة إيمان عبد المعطي. إيمان شابة مصرية عمرها 26 سنة، بس مش شبه كل البنات اللي في السن ده، يعني ما تخرجتش ولا مخطوبة ولا بتحب ولا متجوزة ولا عندها لوجين وحامل في يوسف أو لوجين وحامل في يوسف. لا للأسف إيمان مش كده خالص بقى. إيمان اتولدت ومن طفولتها وهي بتعاني من مجموعة أمراض، مشاكل في الغدد الليمفاويه، مشاكل حاده، حبس للسوائل، اضطراب غددي هرموني، داء سكري من الدرجه الثانيه، ارتفاع في ضغط الدم، واصيبت بجلطه خلتها كمان ما تتحركش من السرير، وبيزيد وزنها بس بسرعه جدا مع الوقت. زاد كام يا ولداه؟ بقت 500 كيلو يا قلب امها، وتتحول البنت الاضخم فتاه على وجه الارض. اهل ايمان واخواتها نشروا حكايتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والدورة إياها حصلت، وتوصل حدوتة إيمان لفين؟ لحد بلاد تركب الأفيال. بجد زي ما بقول لكم كده مش هزار، حدوتة إيمان وصلت الهند، وبالأخص للدكتور موفي لاكدولا المتخصص في جراحات السمنة المفرطة، اللي الحقيقة ما اكتفاش بالتعاطف ولا بعرض مساعدة إيمان، لأن الراجل شال بعضه وجه من الهند لحد مصر، أو ربنا جه من الهند لمصر وراح لإيمان بيتها اللي هو ما خرجتش منه من 25 سنة. بس كده؟ لا، الراجل يقول لك إيه بعد ما شافها وفحصها؟ قال لك لازم تروح الهند. هند إيه يا عم؟ البنت ما خرجتش من بيتها ومن سريرها بقالها سنين، تروح إيه هند في إزاي طيب؟ الراجل ما خلاش على حطه غبار الحقيقة، قام قايم بحملة تبرعات في الهند. والله في الهند، انتوا مش مصدقين ولا حاجة بقول لكم، في الهند. والناس راحت متعاطفة مع البناية اللي لا من جنسهم ولا من بلدهم ولا حتى من دينهم كمان، وتتوفر فلوس نقل إيمان. وهنا يجي أخيرا دور الشركة المصرية الأصيلة مصر للطيران ورجالة الحماية المدنية. زي ما بقول لك كده، الحقيقة الاتنين قاموا بدور ضخم جدا يضاف لتاريخهم الكبير في خدمة البلد وولاد البلد. الواحد يقول الصراحة أكتر من 100 عامل شاركوا في عملية نقل إيمان، غير بقى تجهيز رفع عملاقة تساعد في نقلها وخروجها من البيت ووصولها للمطار وطلوعها للطيارة وتجهيز جناح متنقل في الطيارة. وتوصل إيمان من مطار برج العرب لبومباي في الهند وللمستشفى المتخصص اللي كان مستعد لاستقبالها في دور كامل وطقم تمريض كامل وجراحين في حالة تأهب استعدادا لحالة إيمان 24 ساعة. حدوتة إيمان اللي انتشرت في السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت دي وقفت أنا قدامها كتير قوي. وقفت قدام الصبر على الابتلاء، وقفت قصاد الدعم المعنوي وتقديم العون والدعم حتى ولو ببوست أو حتى بتويتة. بس اللي بجد لازم نقف قصاده كم الإنسانية الرهيب جدا اللي في الحدوتة دي، الإنسانية العابرة للحدود والقارات، الإنسانية اللي لا عرفت لون ولا جنس ولا دين ولا غنى ولا فقر ولا مستحيل. تحية لكل اللي ساعدوا إيمان من مصر مرة ومن الهند ألف مرة. تحية لكل اللي بذلوا جهد وفكروا عشان حق إنسانة واحدة في الحياة، الحكاية اللي بتجسد معنى أهالينا قالوهولنا زمان وابتدينا ننساه، الناس لبعضيها، أو ربنا الناس لبعضيها، أو عهد الله الناس لبعضيها. وخلونا في الآخر نعمل اللي نقدر عليه دلوقتي، خلونا نصلي ونولع شمعة ونشبك إيدينا وندعي من لساننا وقلبنا الإيمان، يا رب يكبر بخاطرها وياخد بيدها ويقويها ويرحم ضعفها ويكلل تعبها وتعب كل اللي حواليها ويشفيها ويفرح كل حبايبها بيها. يا رب اشفي كل مريض وموجوع، وما توجع قلب على حبيب ولا غريب أبدا يا رب. قولوا آمين.